المحاضرة الرابعة الإمامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الإمامة أصل الأصول عند الشيعة. الإمامة هذه العقيدة التي كفر الشيعة بها جميع المسلمين وحكموا عليهم بالخلود في النار. فما هي الإمامة؟ ومن الذي أسس هذه العقيدة؟ إن الشيعة قد حرفوا وبدلوا في أركان الإسلام من أجل أن يخدموا عقائدهم الواهية، فالمسلمون جميعا يؤمنون إيمانا قاطعا بأركان الإسلام الخمسة التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. لكن الشيعة خالفوا جميع المسلمين وحرفوا وبدلوا في أركان الإسلام، فمحوا منها أعظم ركن، وهو ركن الشهادتين، وهو أول ركن، وهو شرط الدخول في الإسلام، ووضعوا مكانه ركنا سموه بالولاية، أي ولاية الأئمة الاثني عشر عندهم، وزعموا أن ركن الولاية هذا هو أعظم أركان الإسلام عياذا بالله. فقد رووا في أصح كتبهم، وهو كتاب الكافي الذي هو كصحيح البخاري عند المسلمين في باب دعائم الإسلام في كتاب الكافي، عن أبي جعفر افتراء عليه رحمه الله، عن أبي جعفر عليه السلام قال: بني الإسلام على خمس: على الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولاية. هذا في كتاب الكافي في المجلد الثاني. فجعلوا الولاية أعظم من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأعظم من الصلاة وبقية أركان الإسلام. ثم بعد أن جعلوها من أركان الإسلام قاموا بتكفير جميع المسلمين الذين رفضوا الإيمان بهذه الولاية، فقالوا: إن منكر الإمامة كمنكر معرفة الله ورسوله. ورووا عن أبي عبد الله عليه السلام افتراء على جعفر الصادق رحمه الله، وحينما يقولون عن أبي عبد الله عليه السلام يقصدون جعفر الصادق رحمه الله، قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام، أي علي بن أبي طالب، إماما، ثم كان الحسن عليه السلام إماما، وعدد البقية، أي بقية الأئمة، ثم قال: ومن أنكر ذلك كان كمن أنكر معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة رسوله، أعوذ بالله. هذا في كتاب الكافي في المجلد الأول. الذي ينكر مهدي الشيعة الخرافة أو إمامة أي إمام وأنه معصوم ويتحكم في الكون ورب الكون، هذا يكون كافر عياذا بالله، لأنه كأنه أنكر الله، أعوذ بالله من دين الشيعة. وينقل شيخهم المفيد في كتابه المسائل اتفاقهم في دينهم على تكفير أمة الإسلام، فيقول: اتفقت الإمامية، أي أجمعت الإمامية، والإمامية يقصد بهم الشيعة، يسمون أنفسهم بالإمامية والإثني عشرية والجعفرية والرافضة والإمامية، فيقول: اتفقت الإمامية، أي أجمعت، على أن من أنكر إمامة أحد من الأئمة وجحد ما أوجبه الله تعالى له من فرض الطاعة فهو كافر ضال مستحق للخلود في النار. وهذا نقله المجلسي أيضا في بحار الأنوار في المجلد 23. وهذا إجماعهم على كفر جميع المسلمين وأنهم مخلدون في النار عياذا بالله. وهذا ينسف ما ينادي به البعض من دعوى الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة. ها هم يكفرون جميع المسلمين ويحكمون عليهم بأنهم مخلدون في نار جهنم عياذا بالله. ونحن نتعجب من هؤلاء القوم كيف يذكر الله في كتابه أركان الدين الأربعة: الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويترك أعظم هذه الأركان ولاية علي وأبنائه. يقول الله تبارك وتعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. كيف يكون هذا القرآن تبيانا لكل شيء ولم يبين فيه أعظم أركان الدين وهي ولاية علي وأبنائه، ولم يأمرنا بها ولو بآية واحدة تكون محكمة؟ في حين أنه يذكر بقية الأركان ويأمرنا بها في كثير من الآيات المحكمات. فهذه العقيدة وهي عقيدة الإمامة ليست موجودة في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن الذي اخترعها ثم اتبعه الشيعة بعد ذلك؟ إنه اليهودي عبد الله بن سبأ. هل تعلم أيها المسلم أن الذي أسس عقيدة الإمامة عند الشيعة باعتراف علمائهم هو رجل يهودي اسمه عبد الله بن سبأ، الذي أثبت وجوده علماء المسلمين وعلماء الشيعة والمستشرقون والمؤرخون، وهو أيضا أول من أسس عقيدة سب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبرأ منهم، وهذا باعتراف كبار علماء الشيعة. قال النوابختي، وهذا عالم شيعي من أعلام الشيعة الذين كانوا موجودين في زمن الغيبة الصغرى أي في غيبة مهديهم، عالم كبير عندهم، قال النوابختي: حكى جماعة من أهل العلم، يعني ليسوا من الجهلاء، من أهل العلم من أصحاب علي عليه السلام، يعني ممن صاحبوا علي بن أبي طالب وآمنوا بإمامته كما يزعم، أن عبد الله بن سبأ كان يهوديا فأسلم ووالى عقيدة الولاية، ووالى علي عليه السلام، وكان يقول وهو على يهوديته في يوشع بن نون وصي بعد موسى، يعني كان يقول أن وصي موسى يوشع بن نون، فقال في إسلامه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في علي عليه السلام بمثل ذلك، يعني هذه العقيدة اليهودية إن لكل نبي وصي، هذا اليهودي قال وهذا أيضا لابد في الإسلام، فوصي محمد صلى الله عليه وسلم هو علي، فهذا اليهودي هو الذي اخترع هذه العقيدة. ثم قال النوابختي أيضا: فمن هنا قال من خالف الشيعة أن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، وهذا فعلا صحيح، أصل هذا التشيع وهذا الرفض مأخوذ من هذا اليهودي، هذا في كتاب فرق الشيعة للنوابختي صفحة 44، ونقله الكشي في رجاله صفحة 101، والممقني في تنقيح المقال في أحوال الرجال، والتستري في قاموس الرجال صفحة 462. فقول النوبختي والكشي هو أي ابن سبأ أول من أشهر القول بفرض إمامة علي صريح في نقل هذه العقيدة من اليهودية وتبنتها الشيعة إلى يومنا هذا. وانتبهوا لقول النوبختي الذي قلته من قليل بأن من خالفهم قال إن أصل الرفض مأخوذ من اليهودية، ثم ينكر بعض متأخريهم الآن وجود عبد الله بن سبأ اليهودي، بل ويزعمون أنه من صنع أهل السنة والجماعة. فاتبع الشيعة هذا اليهودي وجعلوا الإمامة ولاية الأئمة ركنا من أركان الإسلام ومن أصول الدين، ومأخذهم في هذا يرجع إلى رجل يهودي لا إلى كتاب الله تبارك وتعالى ولا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فاتبع الشيعة هذا اليهودي وجعلوا الإمامة ولاية الأئمة ركنا من أركان الإسلام ومن أصول الدين، ومأخذهم في هذا يرجع إلى رجل يهودي لا إلى كتاب الله ولا إلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أن اعتقد الشيعة بهذه العقيدة اليهودية قاموا يبحثون عن دليل، وهذا دأب أهل البدع دائما، يعتقدون أولا ثم يبحثون عن الدليل، فنظروا في كتاب الله تعالى فلم يجدوا ما يستندون إليه، لم يجدوا آية واحدة تتحدث وتأمرهم بأن يتبعوا 12 إماما معصوما وأنهم يتحكمون في هذا الكون. فعندما عجزوا عن الإتيان بآية يستندون عليها ليحاجزوا المسلمين قاموا بما هو أشنع مما اعتقدوا به، قالوا بتحريف القرآن أعوذ بالله، وزعموا أن هذا القرآن كان فيه آيات كثيرة تتحدث عن علي بن أبي طالب وأبنائه لكن الصحابة حذفوها. حتى نقل نعمة الله الجزائري، وهذا ليس عالم عادي عند الشيعة، هذا الذي يلقبونه برئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري، نقل القول عندهم بتواتر تحريف القرآن الكريم، فقال نعمة الله الجزائري: إن تسليم تواتره عن الوحي الإلهي وكون الكل قد نزل به الروح الأمين يفضي إلى طرح الأخبار المستفيضة بل المتواترة الدالة بصريحها على وقوع التحريف في القرآن كلاما ومادة وإعرابا، مع أن أصحابنا قد أطبقوا على صحتها والتصديق بها. هذا ذكره رئيس علماء الشيعة نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية في المجلد الثاني، ينقل تواتر القول عندهم بأن القرآن ليس بصحيح عياذا بالله. ومن هذه الآيات التي يزعمون أنه قد حذف منها اسم علي بن أبي طالب والأئمة من بعده، قوله تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نقل الكليني في كتابه الكافي في المجلد الأول عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، أي افتراء على جعفر الصادق رحمه الله، يكذبون عليه، في قول الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله في ولاية علي وولاية الأئمة من بعده فقد فاز فوزا عظيما هكذا نزلت. هذا فيه رد على بعض الكذب الذين ينكرون التحريف من الشيعة الآن ويقولون هذا يقصد به التفسير. تفسير كيف والرواية تقول عندكم هكذا نزلت؟ فهذا تصريح منه بالتحريف وأنها نزلت هكذا عياذا بالله. وفي قوله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: نزل جبرائيل بهذه الآيات هكذا: فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا. شوف، نزل جبرائيل بهذه الآيات هكذا، فيه رد على من يقول بأنه تفسير ممن يكذبون من علماء الشيعة الآن. نزل جبرائيل بهذه الآيات هكذا: فأبى أكثر الناس بولاية علي إلا كفورا، وهذا في تفسير العياشي في المجلد الثاني. وفي قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أخرج الكليني أيضا عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا في علي فأتوا بسورة من مثله، وهذا في أصول الكافي في المجلد الأول. وكذلك في قوله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فقد أخرج الكليني عن أبي جعفر قال: نزل جبرائيل بهذه الآية على محمد صلى الله عليه وآله هكذا: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله في علي بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، أعوذ بالله. هذا في أصول الكافي أيضا في المجلد الأول. والروايات في هذا الباب كثيرة جدا ليس محلها في هذا البحث، وهذه هي عقيدة قدماء الشيعة الذين ألفوا وسطروا الكتب التي يتعبد بها الشيعة الآن. وأنا أتعجب من بعض الشيعة الذين ينكرون التحريف الآن وفي نفس الوقت يمجدون علماءهم الذين قالوا بتحريف القرآن، فكيف يجتمعان؟ إلا أن يكون ادعاؤهم عدم التحريف تقية منهم. فلما اطلع المسلمون على ما في كتب القوم من تحريفهم لكتاب الله تعالى حكموا عليهم بالخروج من دائرة الإسلام، لأن القول بذلك طعن في وعد الله تبارك وتعالى الذي لا يتخلف. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال تعالى: لا تبديل لكلمات الله. وقال تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فالذي تعهد بحفظ القرآن الكريم هو الله تبارك وتعالى، والقرآن لا يقدر أحد على الزيادة فيه ولو فعل، فقد توعده الله كما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. حتى نقل القاضي عياض في كتابه الشفا في بيان حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم إجماع علماء الأمة على كفر من قال بأن القرآن محرف، قال: وقد أجمع المسلمون أن القرآن المتلو في جميع أقطار الأرض المكتوب في المصحف بأيدي المسلمين مما جمعه الدفتان من أول الحمد لله رب العالمين إلى آخر قل أعوذ برب الناس أنه كلام الله ووحيه المنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن جميع ما فيه حق، وأن من نقص منه حرفا قاصدا لذلك، أو بدله بحرف آخر مكانه، أو زاد فيه حرفا مما لم يشتمل عليه المصحف الذي وقع الإجماع عليه وأجمع على أنه ليس من القرآن عامدا لكل هذا، أنه كافر، وهذا إجماع المسلمين. فلما علم القوم بتكفير المسلمين لهم لاعتقادهم بتحريف القرآن، قاموا بالإعراض عن روايات التحريف ومحاولة استنباط أدلة واهية يستدلون بها على هذه العقيدة السبائية، وهي الإمامة المزعومة عندهم. والإمامة رئاسة الدين والدنيا، والشيعة تجعلها حقا موروثا في بعض آل البيت فقط، ويجعلونها محصورة في بعض أولاد الحسين، وليس كلهم، وليس كلهم، بل طائفة خاصة منهم. فما هي هذه الأدلة الواهية التي يستدل بها الشيعة على هذه الإمامة؟ هذا ما سنعرفه في الجزء الثاني من هذه المحاضرة بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه بعض الأسئلة التي سيأتي منها سؤالان في الاختبار. السؤال الأول: أذكر أركان الإسلام عند المسلمين ثم أذكرها مرة أخرى عند الشيعة. السؤال الثاني: من الرجل الذي أسس عقيدة الإمامة الشيعية وما هي ديانته؟ السؤال الثالث: ما الذي جعل الشيعة يعتقدون بتحريف القرآن؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.